الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأذل الصعاب. سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب، وزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله، وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الألباب، وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشابنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فليقل: لا ردها الله عليك، استحبابا وليس وجوبا. يعني لك أن تدعو بهذا الدعاء تأخذ أجر. ليه تأخذ أجر؟ ليه؟ حد عنده علم أخذ أجر ليه؟ لو دعيت على الراجل اللي بيقول: يا جماعة أنا ليا شيء ضايع، اللي ليه محفظة فيها مش عارف إيه يجيبها المسجد الفلاني، ها في الميكروفون كده، اللي ليه مش عارف إيه ضايع يجيبه المسجد الفلاني. لو أنا قلت لا ردها الله عليك أخذ أجر؟ أخذ أجر طبعا. ليه؟ ها؟ الله ينور عليك. لأن أنا سمعت كلام النبي، فطالما سمعت كلام النبي أخذ أجر. معايا؟ المسلم الكيوت، المسلم الكيوت. يقولك يا أخي أنتو أخي إيه القسوة وإيه الغلظة دي؟ تقول له لا ردها الله عليك، أنت كده ملتزم، أنت كده مسلم. أنا طالما أنا بسمع كلام النبي أنا ملتزم، وكلام النبي لا ينافيه العقل، يعني ما تحسبهاش بعقلك. ده في زجر كبير جدا جدا جدا للناس اللي مخالفة لكلام النبي. ده نادى عليك. هو النبي قال ده عليك ليه؟ وانت في أشد الحاجة للشيء اللي ضايع منك ده. طبعا انت في أشد الحاجة، وبدا عليك انت ما تلاقيهاش. ليه؟ عشان انت عصيت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زجر ليك انت ان انت ما تعصاش كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندك حاجة ضايعة؟ هات عربية زي ما كانوا بيعملوا زمان على أيامنا، ها؟ قبل ما يخترعوا الفيس والكلام ده، هات عربية ولف بيها يا جماعة في شيء ضايع. فاكرين الكلام ده يا جماعة؟ كان يجيبوا عربية ميكروفون فوق العربية الربع نقل الصغيرة دي ويقوم ملفين بيها البلد كلها، اللي يلاقي مش عارف إيه لا ردها الله عليك. المهم إن أنا ينفع أقول لا ردها الله عليك في طفل ضايع؟ واحد ضايع منه طفل، ينفع اقول في طفل ضايع يا اولاد الحلال؟ اللي يلاقي الطفل يجي مسجد ذي النورين. اللجنه الدائمه اللي قائدها كان الله يرحمه الشيخ ابن باز، اللجنه الدائمه كلها اعلى لجنه في العالم ورئيسها الشيخ ابن باز، قالوا لا يجوز حتى نشد الطفل الضائع. لكن خالف بعض المعاصرين اللجنة الدائمة، وقال لا يستثنى من ذلك الطفل والشيخ الكبير اللي هو عنده زهايمر، والبنت اللي اتخطفت واللي مش عارف، تاخد بالك؟ استثنوا من ذلك الإنسان. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ده ليس مفقودا ما مش ليس مال مفقود. لو فقدت عزكم الله جمل ولا معزة ولا محفظة فيها فلوس، الحاجة ليها قيمة مادية، دي من باب الدنيا. يعني انت بتجري على دنيا جوه المسجد، فبتنشد الضلة بتاعتك ليها دنيا جوه المسجد. والقصد لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان المعنى نهى ليه؟ عشان حقارة الدنيا عنده صلى الله عليه وسلم. فما تجيبش ما تعظمش الدنيا دي في مسجد ربنا. والمساجد دي لم تبنى لتعظيم الدنيا، انما بنيت لتحقير الدنيا. خدت بالك انت؟ فما تنشدش. لكن هل الطفل اللي ضايع ده والراجل الشيخ الكبير اللي عنده زهايمر ده من باب المال والدنيا؟ لا، لم يدخل في هذا، لم يدخل في هذا. العلة فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولتذكير الآخرة. هل ينفع في المساجد إن أنا أعلم أولاد صغار قرآن أو علم دنيوي؟ ينفع أدي فيها دروس؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. والراجح أنه لا يجوز دروس خصوصية خاصة بالدنيا، لكن قرآن ماشي، قرآن ما فيش أي مشاكل، حتى لو إن الشيخ بياخد أجر لا بأس، لأنه هو قرآن والمساجد صنعت من أجل تعليم القرآن. لكن الدروس اللي هي الدروس الخصوصية لا، درس رياضة، درس علوم، درس إنجليزي، لا. المساجد لم تبنى لهذا، لأي مصلحة دنيوية لم تبنى لهذا. يا راجل النبي صلى الله عليه وسلم منع المساجد إن لو لها بابين لا يدخل أحدكم من باب ويخرج من الآخر. سمعت الحديث ده قبل كده؟ أول مرة تسمعه؟ شيخ ناصر الحديث ده في صحيح البخاري، والله حديث صحيح البخاري. ليه بابين؟ باب من الناحية دي وباب من الناحية دي. صاحبنا عشان ما يلفش، ها؟ عشان ما يلفش يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يخش المسجد ويعدي، فيتخذ المسجد طريق اختصار، بدل ما يلف آخر الدنيا وارجع تاني، لا أخش من المسجد واطلع من الناحية التانية. لا يجوز. تتخيل لهذه الدرجة؟ المساجد ما تتخذش طرق، مش لم تبنى لهذا. ما تحقرش المسجد في قلبك ولا تصغر من أمرها، ما تتخذهاش دغلا لأمور الدنيا. انت عايز تختصر فخش واطلع، لا، انت الدخول ده المفروض تدخل تصلي ركعتين. تصلي ركعتين ايه؟ تعيد مسجد. لو مش داخل يصلي اصلا ولا متوضي اصلا. بعض الناس والله العظيم يا اخوان، وانا اذكر رجل كان عندنا في المنطقة، خلاص يا عم عايز ايه الحاج؟ لا تمام. كان شغال في الاوقاف والله العظيم في كفر النجار. المهم كان هو مقرر عليه في الوظيفه صلاه العصر وصلاه الظهر عشان يمضي. والله طيله حياته، مش يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ولا سنه ولا اتنين، لغايه ما طلع معاش هو مات. كان يخش يصلي ظهر ويمضي، يصلي عصر ويمضي، ومغرب وعشاء وفجر. احنا طبعا مغرب وعشاء شايفينه قاعد على القهوه ما بيتحركش، الله اكبر الله اكبر، دي مش تبعه، انا خلاص وظيفتي خلصت. خد بالك، راجل موظف الاواف، والله ما شفته ابدا مغرب ولا عشاء وقدام عيني بروح اصلي في المسجد يكون هو قاعد وقدام الناس كلها تشهد بذلك، ليس انا فقط، يعني الناس كلها بتضرب كف على كف على حال الرجل. فمرة يصلي معانا جماعة ظهر وعصر ويتأذن، ولما يجي مغرب وعشاء خلاص عشان أنا مش تبع الوظيفة دلوقتي. وأنت بتصلي وظيفة؟ بتصلي وظيفة؟ زي ما احنا بنتكلم كثير عن بعض أئمة الأوقاف، هو أمام أوقاف بياخد راتب فطلع فوق المنبر عشان هو بياخد راتب، فطلع يقول أي كلام في أي اتجاه. لذلك تلاقي سبحان الملك العظيم، تلاقي ليس له قبول عند الله وإن كان فصيحا ولا عند الناس. ليه؟ والناس يقول لك خطبه، يلا ما فهمناش حاجه، فهمناش الراجل كان عايزه ليه. هو مش طالع يقول حاجه، هو طالع يعمل اللي عليك موظف، هو طالع يعمل اللي عليك موظف. لكن لو في نيه صادقه إن هو يريد بهذه الوظيفة إن هو ينفع عباد الله عز وجل، ربنا هينفعهم بصدق نيته. بإيه؟ بصدق نيته، والله العظيم بصدق نيته، وياخد أجر عادي جدا، الأجر مفيش مشكلة. لكن فين صدق نيتك إن أنت جاي لله؟ أنا أصلا نفسي كده جميع أئمة الأوقاف، طبعا ما بقولش كلهم، بقول منهم مش كلهم إلا ما رحم الله طبعا، لكن اللي نيته كده لو كان دخل من البداية أنا داخل أتوظف الوظيفة دي عشان أتخذها رسميا، أدعو إلى الله بها رسميا، وتبقى لي عمل. انظر يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، شوف ربنا خلاك فين في الدنيا دي، انظر أين أقامك، خدت بالك أنت؟ فالمساجد لم تبنى لدنيا، لم تبنى لدنيا، بنيت للآخرة. عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. مين اللي لقي الجمل الأحمر؟ حد لقي الجمل الأحمر في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت. يا رب ما تلاقي. مين اللي لقى كده؟ صلى الله عليه وسلم. إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال لا وجدت. ده سنة تاني. سؤال فضل. يعني إنما بنيت المساجد لما بنيت ليه؟ بنيت لذكر الله للصلاة. يعني ما ينفعش نعمل مثلا عيادة لا لا مركز طبي فوق المسجد ماشي حضانة، لكن كان في لسه كنت أنت كنت بره تقريبا ما حضرتش الحته اللي انت قلتها، والله في التسجيل هتلاقيها موجوده في التسجيل. ان لو حد عنده درس خصوصي رياضه انجليزي لا ما ينفعش، حد خدها لدروس اي دروس ان كانت ما ينفعش، عيادات جوه المسجد لا، كل ده يبقى حاجه منعزله عن المسجد، شيء منعزل عن المسجد، لكن في المسجد لا. صدقات وطعام وتبكير كل ده مما بنيت له. لا بنيت له، بنيت له بنيت للصدقات طبعا، بنيت للنبي كان بيحضر في للجهاد في المسجد، اي حاجه لله يعني فيها لله تبع المسجد، صدقات لله تبع المسجد، فقراء ويتامى ومساكين تبع المسجد. اتفضل. بتتكلم على الاول المفقود او الولد المفقود او حمزه الاول دي ممكن عادي يعني يدعى لها يعني ليه ايه يعني الانسان طفل لان هو مش واقع في مسمى الضاله، هو مش من ضمن الحاجات الدنيويه ديت يعني مش المال والبنك سينات الحياه. لكن هو احنا بنتكلم على الانسان كانسان ليس ضاله، يعني انت لما تيجي تنشد الضاله بتاعتك الضاله، هل انا طفل ضاع اسمها ضاله؟ لا، الضاله دي بتطلق على شيء دنيوي، انا فقدت موبايل، فقدت شيء سمين جوهره ذهب اسمها ضاله في الشرع، لكن انا فقدت ابني اسمه ضاله؟ ابني اسمه ضاله. وبعدين الشريعه جاءت بحفظ النفوس، يعني من ضمن مقاصد الشريعه الخمسه بعد حفظ الدين حفظ النفس، بعد حفظ الدين حفظ ايه؟ حفظ النفس. فده من ضمن الاشياء اللي الشريعه بتسعى لها، حفظ النفس البشريه. ايه؟ لا لا، ده بيريد بينفع نفسه هو صاحب الراجل اللي هياخد اجر، هياخد اجر على ايه؟ على علم دنيا ومالوش علاقه بال، هو اللي هينتفع. باب السهو في الصلاه والسجود له. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. كلام واضح؟ الشيطان ده لو يتقال له خنزب عارفه؟ بيجي يوسوس يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه، وادفل على يسارك ثلاثا. أول ما تيجي كده تصلي ساعات الشيطان يجي يخش لك، مش ساعات، في الغالب، هو في الغالب يحول. عارف حديث أبي هريرة؟ هيجينا في الباب ده، جينا هقرأه دلوقتي إن شاء الله. يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر. ثوب يعني يا جماعة أقيمة الصلاة يعني، أدبر، فإذا انتهى التثويب أقبل. فلا يزال يخطر بين الرجل وبين نفسه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. يقعد يقول له بقى شوف فاكر مش المدير بتاعك قال لك هات مش عارف ايه، يقول اه قال لي والله، مش انت في الشغل مش عارف كنت رايح تعمل ايه، اه والله، مش انت الواد ابنك كان المفروض يحب، اه والله. يقولوا افتكر بقى، يفكروا بايه؟ بكل امور الدنيا. هو من ساعه ما قال الله اكبر وحرم بها على نفسه الدنيا تكبيره الاحرام لغايه ما احل بالتسليمتين، وهو فين؟ هو مشغول في هو الشيطان قال له عليه استنى بقى نشوف الموضوع ده ايه بالظبط. قرات ايه حضرتك السوره اللي قراتها بعد الفاتحه في الركعه الاولى؟ لا والله ما خدتش بالي، هو انا قرات سوره، انا قرات بس ايه هي مش فاكر خالص، لان هو فين؟ هو في ناحيه تانية خالص، هو في حته تانية خالص. كان الامام بيقرا ايه في صلاه المغرب؟ لا والله هو كان بيقرا، بس كان بيقرا ايه انا مش فاكر. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فالشيطان بياتي يضل الانسان، يريد من الانسان هو من اول ما صلى لغايه ما سلم، هل هذه الصلاه تقبل عند الله عز وجل كصحه؟ كصحه تقبل، لكن كاجر ما بتاخدش اجر الصلاه كامله. يعني انا قلت الكلام ده قبل كده على فكره، بعيده تاني. انت عند الله عز وجل لا تحاسب على ترك الصلاه، مش من قولهم ان الصلاه لا يقبل منها الا ما عقل منها، صح كده؟ صح. يعني الصلاه ليس لك للرجل او المسلم منها الا ما عقل منها. طب انا ما عقلتش منها اي حاجه خالص لغايه ما سلمت، دي عند الله ايه؟ عند الله صلاه، ولا تحاسب على تركها. انت مش زيك زي تارك الصلاه. لكن مثلا ده بضرب مثال فقط، كنا هناخد 2 مليون حسنة في الصلاة دي، ما خدتش غير 100,000 بس، ده ضرب مثال يا جماعة مش بقول حقيقة يعني. كنت هتاخد 100,000 حسنة في الصلاة، خدت 10 حسنات بس من 100,000. لكن انت تحاسب على تركها؟ لا، انت ما تركتهاش، انت أقمت الصلاة، وانت عند الله من المقيمين الصلاة. خلاص، انت من المقيمين الصلاة، انت ممن يعمر مساجد الله. خلاص، كل ده انت خدته، بس انت ما خدتش الاجور اللي هي جوه صلاه، اللي هي الخشوع والتضرع اللي انت مع ربنا ده، كل ده في حسنات راحت معايا، بتبقى الصلاه ناقصه. ناقصه، لكن هي مقبوله عند الله. القول ده بتاع ربنا، انا بقول يعني ان الصحيحه هي صحيحه، انت لا تحاسب على تركها، طالما صحيحه لا تحاسب على تركها، ده احنا ماشيين بنصوص. اما القبول ممكن تكون صحيحه ومش مقبوله، ممكن تكون صحيحه ومش مقبوله. المهم في الحديث ايه يا جماعه؟ احنا بنقول الشاهد من الحديث في الباب اللي احنا بنتكلم فيه، باب ايه؟ باب السهو في الصلاه والسجود له. النبي بيقول لك فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين. لو ان الشيطان نساه انت صليت كام يا عم؟ والله بتحصل مع الانسان كتير كمان، كلما كبر في السن، كلما كبر في السن بتلاقي نسيانه كتر. خدت بالك بحكم ايه؟ حكم السن نفسه. فصليت كام انا يا جماعه؟ ما اعرفش والله. ابني على الصح، ابني على اللي انت مستيقنه، مش مستيقن حاجه. حاول تقرب كتير اليه، اسجد سجدتين شهو. لو انت مش فاكر خالص، اسجد سجدتين سهو. انا صليت 4 ولا صليت 2؟ طب ده التشهد الاولاني ولا التشهد الثاني؟ معايا الحديث جاي. انا مش عايز احرق لك الاحاديث عشان تسمع بنفسك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد شفنا ان يحصل لك شك تبني على ما استيقنت وبعد كده تسجد سجدتين. جاي كلامه لا تبني على ما استيقنت. انت اليقين عندك مثلا 51% 3 ولا 4. انا عندي هقول لحضرتك يعني بنسبه 51% انا صليت 4 بنسبه 49% شوف النسبه متقاربه جدا انا صليت 3 ابني على 51 ده اكتر بحاجه بسيطه قوي بدرجتين بس في المية ابني عليها واسجد سجدتين سهل. لا التقريب من باب قاربه وسدده ده من باب التقريب. بقول لك ايه لا مفيش احوط لان انت كده كده اصلا داخل في معنى الناس والناس ليس عليه شيء حتى لو صلى صلاه ناقصه صلاته صحيحه حتى لو كانت ناقصه لانه ناسي. انا حصلت معايا كذا مره صليت صلوات ونسيت وقلت اجيب سجدتين سهو افتكرت تاني يوم ان انا ما جبتش سجدتين سهو معايا والله زي كلام ممكن مثلا الكلام ده يكون في صلاه الظهر او العصر افتكرت بعد العشاء ان انا قلت هجيب سجدتين سهو ونسيت حتى السجدتين سهو السجدتين نفسهم ما جبتهمش نسيانا على حال عليا شيء. كلكم سكتوا كده ليه كلكم سكتوا كده ليه هل علي شيء؟ لا ليس على الناس شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اسمع خطبة النسيان على اليوتيوب. مش عايز كتر مشاهدات والله انا عايزك انت تستفيد. ذكرت حلو انا نسيت وذكرت تاني يوم. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين أو الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. ما قالش حتى لا تجيب زيادة ولا تجيب نقصان. نسيت خلاص اسجد سجدتين نقصة كاملة بقى هو ربنا يتقبلها مالكش دعوة قصة مش بتاعتك أصلا. نفس حديث أبي هريرة إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط. طيب حديث عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ناخد حديث قبل منه معلش عشان احنا حديث عبد الله بن بحينة ده الفقهاء تكلموا فيه خلاف كبير جدا يا جماعة بين الفقهاء في التسليمتين في السجدتين قبل التسليم ولا بعد التسليم خلاف كبير كبير كبير جدا. السجدتين انت بتسجدهم السهو دول بعد ما تسلم من الصلاة ولا قبل ما تسلم من الصلاة خلاف. بص الحديث ده قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. يبقى السجدتين هنا امتى؟ قبل التسليم. صلى على الرسول نفس الحديث هو قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يعني حضرتك هو ما جابش التشهد اللي في النص تمام؟ هو بعضهم قال كده زي ما انت بتقول كده إذا كانت الصلاة ناقصة فالتسليم فالسجدتين قبل التسليم وإذا كان في الصلاة زيادة شكت إن فيها زيادة فسجدتين بعد التسليم. تمام؟ ده قول على فكرة، مش بقول إن هو الراجح، ده قول من ضمن الأقوال الكتيرة اللي في الخلاف في المسألة دي. سجدتين اللي بعد التسليم بقول أنا فيهم تسليم برضو؟ آه طبعًا. طالما سجدت هتسلم، هتسلم سجدتين اسمهم سجدتين تسليم السهو. نعم. السهو نفسه ليه تسليم. وعن عبد الله بن مالك بن محينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، يعني ما عادش التشهد اللي في النص. فلما كان في آخر الصلاة سجد سجد قبل أن يسلم ثم سلم. طبعا التسليمة اللي سلمها في الموضع ده تسليمة الصلاة نفسها، لأن أنا مش هسلم بعد ما سجدت للسهو، مش هسلم مرة لصلاتي وبعد كده هسلم مرة تاني للسهو، لا هي تسليمتين لكله للسهو وللصلاة. معايا؟ عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ده اللي أنا بقوله بقى، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح؟ سجدتين إيه؟ قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني إيه شفعنا له صلاته؟ آه الله ينور عليك، يعني خلى الصلاة لأن هو النبي شايف إن الصلاة ما ينفعش تبقى موتورة، صلاة عصر أو ظهر ما ينفعش تخليها وتر، فهي إما اثنين يا إما أربعة يا إما ستة. معايا؟ فأنت حضرتك صليت خمسة، بيقول لك فإن كانت خمسة صليت واحدة وأنت مش عارف هي كام، وسجدت سجدتين للسهو، السجدتين دول بيعتبروا إيه؟ زي الركعة، فبقت ستة، فتمام خلاص؟ شفعنا له صلاته، يعني بقت ايه؟ شفع، ما بقتش وتر. مش شفعنا يعني من باب الشفاعة، لا شفعنا بقت وتر، شفع مش وتر، جوز مجوز يعني. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. طيب ولو كانت التانية، وإن كان صلى إتماما لأربع، طب أنا صليت أربعة هيبقوا السجدتين ايه؟ قال كانتا، يعني السجدتين كانتا ترغيما للشيطان. يعني ايه؟ مش الشيطان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إذا سجد ابن آدم قال يا ويلي أو يا ويله، في رواية كده يا ويلي، في رواية يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الشيطان بيقول كده، حديث رواه البخاري ومسلم، من ضرر البخاري ومسلم الحديث ده. فالنبي بيعقب على الكلمة اللي قالها دي، بيعقب عليها بيقول ايه؟ كانتا ترغيما للشيطان، يعني تصغيرا له وتحقيرا له، انا ربنا امرني بسجود فسجدت. خلاص يا جماعة؟ في حديث زيد بن اسلم قال يسجد سجدتين قبل السلام، كل الاحاديث دي بتقول قبل السلام. ما كله حالة نسيان عم سيد، يعني هو سواء بعد التسليم أو قبل التسليم كله في حال النسيان، لأن أنا مش هسجد السجدتين أبدا إلا لو كنت أنا ناسي. هم شرعوا أصلا من أجل النسيان، اسمهم سجدتين إيه؟ سهو، يعني نسيان. خد بقى حديث إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك، بتقولوا كده ليه؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجلي. أول ما قالوا له كده حاجة حصلت في الصلاة، ما دلوقتي هما لسه في بداية التشريع، هو التشريع يا جماعة كان يتوقف قبل موت النبي؟ لا لم يتوقف. التشريع إمتى توقف؟ لما مات النبي. التشريع وقف امتى؟ امتى اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت؟ لما الوحي انقطع، فخلاص مفيش تشريع تاني، الموضوع انتهى. لكن طول ما النبي عايش في ايه؟ في تشريع. لذلك في حديث ذو اليدين لما نسي عشان ما يبقاش هو عنده يعني مش بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، خايف يكون يعني إيه أقل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أي حاجة حصلت منه فش أدب منه للنبي، فيقول له إيه يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما قالوش كده عطول أنت نسيت، حاسس إن فيها إيه ما فش تعظيم للنبي، ما فش تقدير للنبي، لا سأله، هو بيسأله سؤال، أنا بسألك سؤال، فالسؤال ده فيه إيه في أدب. لذلك حتى لما تلاقي في دنيتنا كده الناس المؤدبة قوي ولاد الناس قوي، لما يجي يطلب من ابنه حاجة من بنته حاجة ولها ينفع تعملي كذا، هو عايزها تعمل وممكن يقول لها اعملي كذا فتعمل، صح؟ صح طبعا. فلا يقول له ايه ينفع تجيب لي كذا، ينفع تعمل لي كذا، بيسأله في أدب زيادة في الكلام، مع أنه ممكن يقول له أنت نسيت، ما قالوش أنت نسيت، هو متأكد، ذو اليدين متأكد أن النبي نسي. فقالوا له نفس حديث علقمة، قالوا له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ من باب السؤال بقى، إحنا مش هنعرفك أن أنت، لا مش عايزين نبقى في ذوق رفيع يا جماعة. قال لهم وما ذاك، أنتوا بتقولوا كده ليه؟ قالوا صليت ركعتين بس. ففيش تشريع جديد نزل؟ لا ما فيش تشريع جديد نزل. فالنبي مش واخد باله اصلا. احدث في الصلاه شيء؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه، ثنى يعني ايه؟ ثنى رجليه، سند يعني ثنى، احنا بنقولها ثنى، ان الثاء في اللغه العربيه بتطلع فيها لسانك بالسين لسانك، فما تطلع فيها لسانك تحس ان هي تاء، فاحنا اللغه اندرجت لغايه ما بقت الساء دي ايه تاء، فتيجي تتكلم مع الراجل تقول له ايه تنيت رجلي، صح؟ تنيت رجلي اللغه العربيه صحيحه على فكره. فسنى رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به، انا لو في تشريع جديد انا هقول لكم عليه، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه على قد ما يقدر. يقول انا في الغالب صليت ثلاثه، لا انا في الغالب كل ظني ان صليت اربعه، ابني على ده والله غفور رحيم. انا في الغالب انا مش فاكر اصلا، هو لو انا متيقن خلاص انا مش ناسي، لكن طول ما انا مش متيقن يبقى انا ايه ناسي، يعني مش هقول الكلام الصح، في الغالب ممكن ما اقولش صح، فانا يعني اغلب ظني ان انا صليت ثلاثه، ابني على ذلك. واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هل الكلام اللي دار بينهم بعد التسليم وقبل ما يسجد سجدتين سهو، كلام ده يبطل الصلاة؟ ده سؤال العلماء تكلموا فيه واختلفوا فيه. ايه اللي حصل يا جماعة؟ انت معايا؟ نعم. حديث على القمة ده بعد ما صلى ثلاث ركعات بصلهم كده وقعد، فقالوا له حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. الكلمتين دول انا قلتهم دلوقتي، احدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت ثلاث ركعات مثلا. كم كلمه دول؟ 10 كلمات. العشر كلمات دول اللي اتقالوا ما بين الركعه الثالثه والركعه الرابعه، صح؟ مش ما بين الثالثه والرابعه دول يبطلوا الصلاه، لانه جم ما بين الثالثه والرابعه يعتبر في وسط الصلاه، تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. لذلك ذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة أن الكلام اللي هو ليس عمدا، كلام في النسيان لا يبطل الصلاة، لا يبطل، والكلام اللي هو الذي هو للضرورة لا يبطل الصلاة. قلت الكلام ده هنا قبل كده وبعيده تاني، لو واحد نسي الإمام بيصلي بينا ونسي، هو مش فاكر هو ناسي ايه، مش فاكر، واللي وراه قالوا ايه؟ سبحان الله. يعني هو جاب طلع يجيب الرابعه الركعه الخامسه، واقف راح يجيب الخامسه على انها ايه؟ الرابعه. واقف فكلهم قاعدين، ولا يجوز لاحد خلفه ان يقوم، ومن قام خلفه بطلت صلاته والامام صلاته صحيحه. معايا يا جماعه النقطه دي مهمه جدا. واحد قام للركعه الخامسه، اللي وراه كلهم متاكدين ان هي الركعه الخامسه، بعضهم راح قام، اللي قام ده يعيد صلاته من الاول، صلاته بطلت. تمام؟ ايه الواجب عليه يعمله؟ هو راح يجيب الخمسه. الواجب عليك تقعد مكانك زي ما انت قاعد كده كراجل متشهد بتقول تشهد، وهو يركع ويرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ويسجد ويجيب سجدتين. ده لو ما سمعش، لو ما سمعش كلام حد ونزل يعني، لان لو قال سبحان الله وهو مصر على رايه ما تقومش برضه. سبحان الله وهو مصر على رايه، خليه بقى يركع الركعه بتاعته براحته ويسلم وانت سلم معاه، يسجد سجدتين سهو ويسجد معاه. واللي قام جاب الخمسه ده يعيد صلاته من الاول. ليه؟ لا مش متيقن يبقى زيه زي الامام. لكن انا متيقن وقمت بطلت صلاتك، لان انت قمت متعمدا. طب وليه الامام صلاته صحيحه ليه؟ ما هو الامام جاب الخمسه زيي، لان الامام ناسي. فالامام لا تبطل صلاته بالنسيان، ان انت متاكد ومتعمد تقوم تجيب الخمسه بطلت صلاتك. خلاص كده يا جماعه. فالمهم ان الامام قام يجيب الركعه الخامسه، وانا وراه قلت سبحان الله مصر على رايه، ما فهمش. سبحان الله مصر على رايه، ينفع اقول له وانا قاعد للتشهد، ينفع اقول له انت نسيت انت في الركعه الخامسه؟ ينفع اقول الكلمتين دول؟ اه ينفع اقول الكلمتين دول كده. انت قمت للخامسه، باخسر العبارات انت قمت للركعه الخامسه، اجلس. خلاص ينفع هذا الكلام؟ لا يبطل الصلاه على راي جمهور العلماء. خلاص نفس اللي حصل في حديث ذو اليدين على فكره. ما ذو اليدين كده قال له يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه؟ راح قال لاصحابه كما يقول ذو اليدين، كان صلى بس العصر ركعتين، العصر كان صلى ركعتين، فالكلام ده جاي في وسط الصلاة ما بين الركعتين والركعتين. قال لم أنسى ولم تقصر. وبعد كده قال أكما يقول ذو اليدين، كل ده كلام. قالوا أجل يا رسول الله لم تصلي إلا ركعتين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فبالك هو في ذو في حديث ذو اليدين صلى السجود بعد التسليم. لذلك العلماء قالوا، خذ المعلومه دي مني بقى واحفظها ان لم تخرج الا بها، قصه التسليم السجدتين قبل التسليم وبعد التسليم في الخلاف بين العلماء، كلهم اجمعوا انها من باب الاستحباب ولا تبطل الصلاه سواء كانت قبل او بعد. معايا يا جماعه عشان متفقين؟ انت شايف وجهه نظر حضرتك تحترم فوق دماغي، ان التسليم قبل سجدتين قبل التسليم، الامام اللي بيصلي بيك سلم بعد سجد سجدتين سهو بعد التسليم، تمام صلاته صحيحه مفيش اي مشاكل. ما تروحش تقول لا ده خلاف، ده خلاف قول الجمهور، وده خلاف مش، لا الامر مفيش، الامر واسع. اللي سجد سجدتين قبل التسليم صلاته صحيحه، واللي سجد سجدتين بعد التسليم صلاته صحيحه. العلماء وده كلام الامام النووي نقل اجماع ان هم اتفقوا ان الموضوع ده من باب الافضليه، الخلاف عندهم من باب ايه؟ الافضل ايه قبل التسليم ولا الافضل ايه بعد التسليم. واحنا عندنا احاديث بتثبت ان النبي عملها قبل والنبي عملها بعد. خلاص والكلام اللي حصل ده كله في الصلاه بين الركعتين والركعتين كلام جائز، لانه بيسموه كده داخل في جمله ايه؟ كلام في مصلحه الصلاه. كل الكلام اللي اتقال في مصلحة الصلاة، لكن لو كلام خارج مصلحة الصلاة ده لا يجوز شرعا. كلام في الصلاة يبطل الصلاة، كما جاء في حديث معاوية اللي احنا قلناه ابن الحكم السلمي، قال يرحمك الله لما عطس في الصلاة قال فرماني القوم بأبصارهم. محدش قال له يرحمك الله، شوف يرحمك الله ما عادش قاله. خلافا لأبي حنيفة شايف ان الكلام نسيانا في الصلاة يبطل الصلاة، ده كلام خلاف الأحاديث كلها. عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ الصلاة زادت؟ قال وما زاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. السجدين بيسموهم إرغاما أو ترغيما للشيطان، يعني هو متأكد أنه صلى زيادة، حتى الزيادة فيها سجدتين. هي الزيادة فيها سجدتين والنقص فيه سجدتين، وكل ده بيجبر الصلاة. عن عبد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم. علقمة ده تلميذ عبد الله بن مسعود يا جماعة، أنجب تلاميذ عبد الله بن مسعود. صلى علقمة بالتابعين تلاميذه، صلى بهم كم؟ كان إمام طبعا كبير، فصلى صلى خمس ركعات. فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا، قال كلا، ما صليتش خمسا، ما صليت أربعة. لأن الناس يا جماعة ما بيبقاش بيبقى متأكد من اللي هو بيعمله، متأكد إن الناس ده ما حدش يعني هو ما اكتشفتش. في ناس بيكتشف نسيان نفسه حلو، وفي ناس ما بيكتشفش نسيان نفسه، حد بيقول له أنت نسيت. أنت معايا يا عم سيد؟ يعني أنا ممكن أصلي لوحدي، لوحدي في البيت وأصلي ثلاثة وأسلم وما افتكرش، وطالما أنا بصلي لوحدي طبعا ما حدش هيقول لي ها؟ وما افتكرش وخلاص على كده والكلام مات إلى يوم القيامة. عادي جدا بتحصل وحصلت كتير وأنت ما خدتش بالك وما حدش قال لك لأن ما حدش كان بيصلي معاك. حصلت؟ حصلت وكتير. ممكن أكون صليت في بعض الصلوات، صليت ظهر أو عصر، صليتهم خمسة وأنا مش حاسس؟ ولغاية النهاردة أنا مش حاسس. ففي نسيان أنت بتفتكره وبتعرف أن أنت نسيت، وفي نسيان لا ما افتكرتش، في حد قال لي عليه. فهو النبي لما صلى في حديث ذو اليدين، ذو اليدين بيقول له إيه؟ بيقول له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، لا دي ولا دي. يعني النبي متأكد من جواه أنه صلى إيه؟ أربعة، متأكد. فده واحد ما يعرفش نسيان نفسه، حد قال له انت نسيت. بناء عليه لو حد حلف لك على شيء وهو ناسي، حلف على شيء غلط وهو ناسي، لا يحنس هذا في يمينه وليس عليه كفارة ولا تلزمه أصلا الكفارة. يعني يا عم الشيخ ناصر قلت والله العظيم ما رحت المكان الفلاني وانت رحت بس ناسي، وانت بتحلف يمين بالله على ايه؟ على اللي جواك ان انت صادق، ليس عندك عمد في انك انت تحلف بالله كذب، مش موجوده دي. انت بتحلف ان انت فعلا متاكد من جواك ان انت ما رحتش، وانت رحت. اليمين ده، اليمين ده عليك كفاره فيه؟ لا خالص. امتى يبقى عليك كفاره؟ لما تبقى متعمد، انا والله ما انا رايح مثلا، واحد قال والله ما انا رايح المكان الفلاني او ما انا عامل الشيء الفلاني مش هعمل كده تاني، ومع مرور الزمن والشهور والسنين نسي اليمين ده فعمل، لا ليس عليه كفر، نسي ان هو حلف ليس عليه كفر. اتبقى حضرتك، لكن لو ذكر خد بالك انت حلفت ان انت ما تعملش كده وعملت، ساعتها تلزم الكفر خلاص. هو كده كده عند ربنا مش كفارة، أنا نسيت ومحدش ذكرني بحاجة. الأولى طبعا احنا مش قولنا إلزاما، لك الأولى أنه هو يكفر. فالنبي يقول لك لم أنسى ولم تقصر، هو النبي كذب؟ النبي قال خلاف الصح، هو نسي وقال أنا منسيتش. نقول بقى النبي قال أنا منسيتش وهو نسي، يبقى النبي كذب؟ هو نسيان يا ابني، هو نسيان، هو لم يتعمد كذبا. سؤالك بقى يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى يعني لا انت صليت خمسا، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام. مين اللي بيحكي يا جماعة؟ إبراهيم بن سوي. بيقول كنت في ناحية القوم وأنا غلام، يعني شاب صغير، فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي شيخه اللي هو علقمة، ما ده شيخ إبراهيم بن سوي، فقال لي شيخه لا أنت صليت خمسا. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك. طبعا أعور هنا دي مش شتيمة ولا نبذ بالألقاب. ليه؟ فما علقوا على الكلمة دي؟ ده من لو كنت تعلم من صاحبك أنه لا يتأذى بهذه الكلمة فليس فيها شيء. لو كنت تعلم من تلميذك، واحد تلميذ ليك وانت مربيه، أن هو الكلمة دي بياخدها بصدر رحب وبسعة صدر ليس فيها شيء. وعلقمة كان يعلم ذلك من إبراهيم بن سويد، هذا كان يعلم ذلك، فقال له كأنه بيكلم ابنه، كأنه بيكلم ايه؟ ابنه. بعدين الألقاب زمان العلماء تكلموا بها من باب التعريف، خد بالك، يقول لك الإمام الأعرج والإمام الأعور والأعمش، دول أئمة على فكرة، الأعور والأعمش والأعرج أئمة كبار جدا. يعني الأعرج ده من أزكى تلاميذ أبي هريرة، الأعرج والأعمش طبعا كلكم تعرفون سليمان بن مهران الأعمش، ده من أئمة الأحاديث الحزاق اللي ما بينساش حرف، من الثقات العدول اللي هو ما فيش حد ما وثقوش ولا عدله، الأعمش ده، وكان يقال له أعمش والأعور. فالألقاب دي تعرفوا بيها، ما تيجي تقول الأعمش ما بقولش على أساس أن أنا بزمه، بقول على أساس أن أنا أعرفه من باب التعريف. فده لا تدخل في الغيبة، لا تدخل في الغيبة. ليه؟ من باب التعريف لازم أقول الإمام الأعمش هيتعرف، الأعور الأعرج هيتعرف، غير مقصود الذم. يعني ده كان رجل سمع ابنه بيقول لك بيقول الكلب كده، بيقول له ايه؟ كلب ابن كلب، الواد صغير بيهش الكلب كده، بيقول له كلب ابن كلب. فالإمام ده راح زجر ابنه على هذه الكلمة، قال له اسكت لا تقل ذاك، يعني عيب كده. قال له ابنه أليس هو كلب ابن كلب؟ ولا أبوه بقى بيتعلم من أبوه، مش هو برضو أنا غلط أنا اغتبته يعني، ده كلب، أليس هو كلب ابن كلب؟ قال نعم، ولكن شرط السلامة عدم قصد التعيير. معايا حضرتك؟ شرط السلامة إيه؟ عدم قصد التعيير. انت لما تقول له، يا ما بتقول له الكلمه دي كلب ابن كلب، قصدك ايه؟ انت تعيره ان هو ابن كلب، خدت بالك؟ لكن انا لو قلت لواحد مثلا هذا ابن الامام او ابن الاعمش، وانا اقصد بالاعمش الامام، نفس الكلمه هي هذا ابن الاعمش، يعني عايز اقول ان ده بمجد في ابوه، يعني ابن الامام الاعمش، فانا كده اخش في قصد التعيير، انا مش قصد تعيير، فانا كده سليم ولا مش سليم؟ انا كده سليم. لكن لو جيت واحد تاني راح جه نفس الكلمه بالظبط، ده ابن الاعمش، ده ابن الاعمش، وقصدي من جوايا ان انا اعير، تقسم ولا تقسم؟ تقسم طبعا، مع ان الكلمه هي. فشرط السلامة عدم قصد التعيير. قال وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم. شوف كلمة توشوش دي، لو جيت قلتها على المنبر أنا في الخطبة لو قلت الشيخ بيتكلم لغة ركيكة، صح؟ الوشوشة لغة عربية، يقول لك قعد الإمام، قعد دي لغة عربية، ها؟ لا يستوي القاعدون غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ها؟ ربنا تكلم كلمة القعود دي في القرآن. وخش يقول لك وخش الرجل من الباب، خش يا شيخ انت كيف خش دي منين يا شيخ؟ خش دي لغة عربية، والله العظيم خش دي لغة عربية، من الخشوش. واقرأ في لسان العرب. عليكم السلام كده. اقرأ في لسان العرب كلام كتير جدا. عايز اقول لك انا ممكن اكتب كشكول كامل في الكلام اللي الناس بتفكر ان هو لغة ركيكة ولغة غير العربية وهو لغة عربية. زي كلمة تانا رجليه. تانا دي لغة عربية. لسه كنا قايلينها من شوية. ها؟ هي تانا هي ثنا. بس هي الساء دي اتقلبت التاء مع طلوع اللسان في الثاء. وغيره كلام كتير جدا. وشوش. جاية في اللغة العربية من وسوس. واصلها ايه؟ وشوش. وشوش يعني كلمه بالراحة. ها؟ ما فيهاش اي حاجة. ده كلام انا بقول لك لو انا ممكن اكتب كشكول كامل انا مش بتكلم كده خلاص يعني بتكلم بجد. كشكول كامل اكتبه كده كلمات الناس بتكلم ان هي لغة ركيكة وهي لغة عربية. خشة كلمة خش دي اضحك عليها لو حد قالها. خش الامام من الباب. خش هي كده لغة عربية. واحد يقول لك قدام ومشيت قدامه. قدام دي لغة عربية. قدام ووراء لغة عربية. اقول قدامه. أيوة اقرأ في النحو في اللغة العربية. كلمة قدام دي مشهورة جدا. ومن ظروف المكان. كلمة قدام دي من ظرف المكان. يقول لك قدامه وراءه أمامه خلفه. فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل. شوف بقى الحتة دي أنا عايز أقف عندها. معلش احنا فينا كتير جدا نقطة. بعض الناس يعني مش بتكلم على كل الناس. كتير جدا من الكتير ما بيراجعش نفسه نهائي. أنا صح والله العظيم يا إخوان. ودي من ضمن عهات أو مساوئ الأخلاق اللي جوه انفسنا. ما بيراجعش نفسه نهائي مش خالص. ما بيفكرش للحظة لمجرد وهلة إن هو ممكن يبقى غلط معايا. يعني مثلا هضرب لك مثال بالحديثين اللي أنا قلتهم دول. شفت حديث على القمة؟ لا حديث واحد مش حديثين. هو نفس الحديث. هو بص فوق. بص على القمة قال إيه وبص النبي عمل ايه. كمال. في كمال للنبي يا جماعه. والله تحس في كمال في الاخلاق والنفس من جوه. بص على القمه رغم جلاله على القمه. بس بص على القمه عمل ايه والنبي عمل ايه. قالوا له انت نسيت صليت خمسه؟ قال لا ما حصلش. لا انت نسيت؟ قال ما حصلش. تلميذه قال له انت نسيت؟ قال له انت كمان. لولا ما ايه؟ لولا ما اتاكد ان الطفل ده او الشاب الصغير ده مش هينسى. ذاكرته حلوة يعني. لولا ما ايه سنة رجليه وصل. النبي اول ما تقال له انت صليت خمسة. بص الكلام. ركز بالله عليك معايا. ركز معايا. بص الكلام. قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قالوا لا. قال فإنك قد صليت خمسة. قال حاجة ولا كلمة. فانفتل ثم سجد سجتين ثم سلم. لما ذو اليدين كلمه ما قالوش لا ما حصلش. ما حصلش. هو بيسأله سؤال فبيرد عليه عادي. يقول له انت حصل في الصلاة شيء؟ فانت حصل في الصلاة. قال لم يحدث في الصلاة شيء. لم انسى ولم تقصر. فلما سأل سيدنا ابو بكر عمر اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا اجل لم تصلي الا ركعتين. قام فسنى الرجال فصلى. صلي ورا واحد قبل كده انت نسيت كده؟ لا ما نسيتش يا عم. نسيت؟ لا ما نسيتش يا عم. نسيت. الناس كلها بتقول لك نسيت. لا ما نسيتش. انتم مش واخدين بالكم. كل الناس مش واخده بالها. العشاء. كل الناس غلط وانت صح. لسه كنت بكلم اخ اقسم بالله العلي العظيم امبارح تقريبا قفلت في وش السكه الساعه 12 بالليل تقريبا. قفلته قلت له بعد اذنك انا عايز انام. اقفل السكه انه اخ عزيز عليا يعني. عمال اكلمه بقالي اكتر من ربع ساعه في نقطه مهمه. واقول له طيب ممكن كذا وممكن كذا. انا ارى كذا فممكن حضرتك نتشاور مع بعض. مفيش. قافل على دماغه المحجره. لا هو مش هيحصل غير كده. فلا بد للانسان ان يقف مع نفسه وقفه ولعلي أنا خطأ، ويراجع نفسه. ومن ضمن الأخلاق الحميدة في المسائل الخلافية إن أنت تبدل الكراسي، من ضمن الأخلاق الحميدة أنت تبدل الكراسي. يعني إيه تبدل الكراسي؟ حط نفسك مكان المخالف، حط المخالف مكانك، وشوف أنا لو مكانه أنا كنت هقول إيه وهعمل إيه، ولو هو مكاني كان هو هيعمل إيه. ساعتها هتوصل لحل فيه إنصاف. الإنصاف، الإنصاف عزيز يا جماعة. الإنصاف أنت تبقى منصف، تنصف من نفسك، شيء عزيز جدا لا يصل إليه إلا يعني أصحاب الرقي، الناس اللي عندها رقي في التفكير، ينصف من نفسه. آه والله ده ممكن أكون أنا غلط، ولو فكرت مكانه طب صح، طب هو عنده حق، لو أنا مكانه كنت هعمل إيه. قال إنما أنا بشر مثلكم، بعد ما سجد سجدتين يعني، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت أو فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، سجدتي السهو بعد السلام والكلام. شوف لفظة الكلام هنا جاءت كيف جاءت، سجد سجدتين للسهو بعد السلام والكلام صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الكلام في وسط الصلاة بالطريقة دي لا يبطل الصلاة، لان الكلام بيسمى كلام في مصلحة الصلاة. قال صلينا مع رسول الله، ده عبد الله أيضا، فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قلبي من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع، أنت عملت كده كده. فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم. طبعا النبي في حديث البخاري أنه حط إيده الشمال دي تحت خده الأيمن كده، والجذع اللي كان في قبلة المسجد ده نام، النبي فرد نفسه كده ونام وعمل كده، وشكله شكل واحد غضبان، شكل واحد إيه؟ غضبان. فالصحابة ده حديث اليدين، بيقولوا ده حديث أهم حديث في العمدة بتاع الحديث كلها، حديث اليدين. لما شافوه غضبان كده وصلى ركعتين بس، كأنه زعلان إن الصلاة قصرت. انت لو بتصلي وراه، انت لو واحد منهم هتظن كده، طالما النبي نام وهو شكله غضبان وزعلان كده يبقى حدث في الصلاة ايه شيء، فهو شكله ده الاستنباط بتاع اللي وراه يعني، استنبطه كده. ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، الناس اللي عندها مشاوير، عنده شيء مهم جدا في الصلاة، عايز بعد الصلاة عايز يلحقه، عنده قضاء حوائج عايز يخرج بسرعة. قالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله، ذو اليدين ده رجل في يديه طول، يديه طويلة شوية غير ايدين الناس العادية، يديها فيه طول شوية، فهو اسمه خرباق، الرجل ده اسمه ايه؟ اسمه خرباق. قالوا قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يمينا وشمالا قال ما يقول ذو اليدين، هو بيقول ايه؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين ثم وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم بعد سجدتين سهو وسلم. قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان. في رواية فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنس يعني. قال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. فأتاه رجل من بني سلي اللي هو الخرباق، وده ردا على سيدنا بعض الأئمة قالوا منهم أبو حنيفة يعني إن ذو اليدين ده مات في غزوة بدر، وإن سيدنا أبو هريرة بيحدث عن صحابي عنه لم يشهد الموقف، فبالتالي قالوا إن الكلام منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود الكلام في الصلاة، وإن الحديث ده متأخر بدلالة إن ذو اليدين مات في بدر. معايا أنتوا يا جماعة؟ طالما ذو اليدين ده مات في بدر يبقى الحديثة دي قبل بدر، وحديث عبد الله زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود بعد بدر طبعا، فبالتالي الحديث ده منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود فلا يعمل به. فإذا كلام في الصلاة لو كان ناسيا بطلت الصلاة، ده دليلهم يعني. وإحنا بنقول لهم لا، ده ذو اليدين مش ذو الشمالين، ده من بني خزاعة وده من بني سليم، وده اللي أقره الإمام النووي وابن حجر وجموع العلماء بعدهم إن دول ذو اليدين غير ذو الشمالين. لا شك إن ذو الشمالين قتل في غزوة بدر لا شك، لكن ذو اليدين ده حضر في المدينة لغاية ما سيدنا أبو هريرة أسلم سنة 7 هجريا، وأبو هريرة كان حاضر الكلام. طب بص سيدنا أبو هريرة بيقول كده في الحديث لو تركز، بيقول إيه أول حديث؟ بيقول: صلى بنا رسول الله. معايا في الكلام؟ صلى ايه؟ صلى بنا، يعني هو واحد من ضمن الناس اللي صلى بيه، يعني ابو هريره ما كانش صلى معاه، ما كانش ابو هريره قال الكلمه دي، لانه ابو هريره يستحيل يكذب، كان قال حدثني فلان او حدثني فلان او سمعته من فلان، لكن يقول لك صلى بنا يعني حاضر وذو اليدين جنبه قاعد. فذو الشمالين هو الذي قتل في غزوه بدر. ذاك رجل من بني سليم. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله. الله، كمان صلى 3 ركعات ودخل البيت. بص يا سيدي، فقام إليه رجل قال له الخرباق اللي هو ذو اليدين، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ بيقول كلام أنا فعلا نسيت، هو نسي، هو مش فاكر أنه نسي. قالوا: نعم. فصلى 2 ركعات ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ده موضوع تاني على فكرة، ده موضوع وذو اليدين برضو اللي قاله، غير الموضوع الأولاني اللي كان نسي 2 ركعات، لكن ده نسي 1 ركعة. وبعد ما نسي 1 ركعة القصة الأولانية أنه هو بعد ما نسي 2 ركعات نام على جنبه وعلى الجذع اللي جنبه في القبلة، ما قامش من مكانه، وبعد كده قام وجاب 2 ركعات. دي قصة، وقصة ذو اليدين التانية دي قصة مختلفة، ده نسي 1 ركعة مش 2 ركعات، ودخل بيته وراح دخل له بيته سيدنا ذو اليدين خرباق، وخبط عليه وقال له: انت نسيت ما صليتش غير 3، فطلع بيه هو جر رداءه وهو زعلان. قال: أصدق هذا؟ ده بيتكلم صح؟ قالوا: نعم، لم تصلي إلا 3، فصلى 2 ركعات ثم سلم. دي غير دي خالص، دي غير دي خالص، نفس الحديث هو. فخرج مغضبا فصلى 1 ركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. لقاؤنا إن شاء الله القادمة مع سجود التلاوة. أحد له سؤال؟ جزاك عم الشيخ سيد. أول. وبلبس جوز الشعر قبل التسليك والبعد التسليك والجوز والجوز التبرع. هو خلاف عم الشيخ ناصر. اختلفوا السجدتين يكونوا قبل التسليم ولا يكونوا بعد التسليم. خلاف بين أهل العلم خلاف كبير جدا في كلام كتير جدا. هقول لك اللي اتفقوا عليه اختصارا. اللي اتفقوا عليه ان سواء انت صليت قبل التسليم سجدت قبل التسليم او سجدت بعد التسليم قالوا ان احنا بنتكلم يا جماعه في الافضليه، لكن كلاهما مجزئ وكلاهما لا يبطل الصلاه. انا ارى ان انت بعد ما تسلم تسجد، ده رايي كفقه كرجل بديك فقه. لو عملت خلاف هذا الراي وسجدت قبل التسليم لا مانع ولا حرج وصلاتك صحيحه. صديقي شايف العكس وانت عملت غير ما شايف شيخك التاني شايف العكس، لا حرج سواء قبل التسليم او بعد التسليم فالصلاه صحيحه. لكن هما بيختلفوا في اللي هو من باب الافضل. اللي هو من باب الافضل ايه، اسلم قبل ولا اسلم بعد؟ وانا شايف اللي شافه بعض الائمه لو انت في زياده في الصلاه يبقى اسجد بعد التسليم. في نقص في الصلاه لا خليك قبل التسليم عشان تكمل النقص اللي في الصلاه. النبي عمل الاثنين في الاحاديث من اول ما جلست لغايه ما قمت وانا بقرا في الاحاديث دي. النبي الاحاديث كلها بعض الصحابه قالوا او نصهم قال قبل والنص الثاني ثبت ان النبي سلم بعد. معايا؟ فبعضهم بقى عاد يقول ايه يعني احنا لو هنعمل نعمل زي النبي بالظبط. لو كان الثلاثه بص الكلام، لو كانوا ثلاثه هنعمل زي ما النبي سلم في الثلاثه. هنشوفه في الثلاثه عمل ايه لما صلى ثلاثه بس سلم ايه؟ قال لك سلم بعد التسليم، سجد بعد التسليم. يبقى في الثلاثه نسجد بعد التسليم. بعضهم قال لك في الخمسه عمل ايه؟ في الخمسه سجد قبل التسليم. يبقى لما نغلط في نجيب خمسه، الكلام ده مش مظبوط بصراحه، الكلام ده مش مظبوط. النبي ما عادش يرسمها الخمسه قبل والثلاثه بعد، ما عادش يرسم كده النبي صلى الله عليه وسلم. هي جت كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سعد يا جماعة مش سعد، تعالى تعالى يا شيخنا، أنا خلصت تعالى يا سيدنا. الأثر إيه؟ لو تعمد الشيخ العادة ويتسأل السؤال ده وقال صلاته صحيحة، لو تعمد ترك السجود السهو. والسؤال ده بصراحة لما سمعته السائل سأله أصلا الشيخ العدوي أنا استغربت السؤال نفسه والله. بس لجت الشيخ قال سكت كده شوية. السؤال بصراحة لم يسأل، تحس ما متسألش قبل كده. ترك السهو عمدا الصلاة، الشيخ قاعد شوية فساكت كده. الصلاة ما نقدرش نبطلها، لا تبطل. لكن فعلا انت سجدت يعني شيء مشرع وهو اللي بيكبر النسيان، هتتركه ازاي؟ ده سؤال يعني سؤال جامد. بس ليس لأحد ان يفعل ذلك، لا انصح احد ان يفعل ذلك. ان اجتهادا احنا بنقول صلاه صحيحه، ده اجتهاد. ممكن يكون اجتهادي ده غلط. يعني انا قلت لك الصلاه صحيحه صح، ما عنديش دليل بصراحه. الموضوع اجتهاد، يعني ما فيش نص يقول ان الصلاه صحيحه ولا في نص يقول ان الصلاه باطله. فطالما انا اجتهدت وانا بقول لك ولا انا اجتهدت، لا ما تاخدش بالاجتهاد لان ما فيهاش نص. فالاحوط والافضل والأقوم والأكمل اللي أنت تسجد طبعاً، طالما افتكرت اسجد. لكن أنت نسيت نفسك، أنت نفسك نسيت السجدتين السهو خلاص. المثال ليس عليه شيء. ده مشكلة جامدة جداً. أنا فاكر وأن أنا سهيت في الصلاة ومفروض أجيب سجدتين، لا مش هجيبهم. موضوع كبير شوية، موضوع في ضياع الصلاة يعني. لا ما انا بقول لك اجتهاد، يعني ممكن تضيع الصلاه ويقطع اجتهاد الشيخ مش صحيح وتلقى الله يوم القيامه بانك انت ما صليتش. ما فيش دليل. الدليل على ايه؟